فحماسة أسد بن الفرات الزائدة خطيرة، اندفاعه يلا نهاجم وفي سبيل الله وكله خير وان شاء الله وشجع الناس وزين والله من نفسه قدام الجموع الشعبية مش عارف يتكلم ماشي، هذه الحماسة خطيرة. عمر بن الخطاب عنده موقفين سبحان الله عكس بعض مر بيهم في حياته. موقف الأول موقف جميل جدا، كان البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من المجاهدين العظماء في تاريخ الأمة الإسلامية، مقبل على الجهاد بقوة يتمنى في كل لحظة أنه هو يموت في سبيل الله. فسيدنا عمر بن الخطاب نصح الجيش الإسلامي وخارج معاه البراء بن مالك يقول له إيه؟ يقول له الجيش استعينوا به ولا تولوه. حماسة الزايدة دي، ده ما شاء الله متحمس قوي عايز يموت في سبيل الله النهاردة، هياخد الجيش كله معاه يموت في سبيل الله النهاردة. وبعدين وأين بقى الجيش اللي كمل المعركة؟ فالحماسة الزايدة خطيرة. فقعد استعينوا به ولا تولوه، خلي يعني استفيد من شجاعته. لما راحوا اليمامة ولقوا حصن الموت، كان اسمه كده حصن الموت او حديقة الموت، لقوها مقفولة، المرتدين قعدوا جواه مسلمة الكذاب واللي معاه وقفلوه عليهم، عايزين يفتحوا الباب من جوه مش عايزين يفتحوا الباب مقفول. عملوا ايه؟ رموا البراء بن مالك جوه الحصن يفتح لهم من جوه، رموه جوه 40,000 واحد. هو ما عنده مشكلة لو قطعوه بالسيوف مات شهيد والحمد لله ومش مشكلة، لكن لو هو قائد الجيش كان خد كل المسلمين ونط جوه الحديقة يلا يا جماعة وان شاء الله خير وعلى البركة، والجيش كله كان راح. محتاجين واحد يتولى القيادة بعقل يكون عنده نظرة. مرة تانية الموقف التاني لعمر بن الخطاب كان عكس كده، وهو احد المواقف التي يعني الصحابة كانوا لهم رأي مخالف لعمر، وانا اعتقد ان رأي الصحابة كان افضل في هذه المسألة لان النتائج التاريخية بعد كده اثبتت الكلام ده، اللي هو لما مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه واستنفر سيدنا عمر الجيوش لخروج لفارس، المثنى بن حارثة كان قائد المسلمين في فارس، جاي له يستنجد بيه ويقول له انا معيش طاقة والفرس بيجهزوا قوات ضخمة. فسيدنا عمر بعد وفاة الصديق خرج يستنفر الناس لفارس بعد صلاة الفجر بعد البيعة بعد ما بويع بالإمامة، بدأ يستنفر الناس فرغب الناس في الجهاد. وطبعا اللي بيخطب مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه. فخطب في الناس خطبة عصماء وشجعهم الخروج إلى فارس للجهاد في سبيل الله، فلم يخرج أحد ولا واحد آن في المدينة المنورة. فطبعا صدم سيدنا عمر وقال يعني الوضع، وقال لعل الناس حزينة على أبي بكر الصديق لسه ميت من كم ساعة ومصيبة كبيرة وفي ردة كانت شغالة ودلوقتي فتح فارس والروم يعني الموضوع كبير، فخلاص بعد الظهر بلاش بعد الفجر بعد الظهر. بعد الظهر جه استنفر الناس بعد خطبة تانية ولا واحد. بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء عشان ما اطولش عليكم 17 صلاة 17 استنفار ولا يقوم احد. اخر مرة بعد صلاة العصر في اليوم الرابع بعد 17 مرة بكى سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم يا اخواني احفزكم بالجنة وتزهدون؟ انا بقول لكم انتوا هتروحوا تفتحوا حاجة ليه؟ لمصلحتكم انتوا الجنة. حتى قام المثنى بن حارثة يلوح بالدنيا، المثنى بن حارثة قال لهم يا اخواننا ده احنا هناك فتحنا البلاد وفي فلوس قد كده وفي اموال وفي غنائم اي حاجة تحرك الناس. بعد كل الفيلم الطويل ده قام واحد ابو عبيد بن مسعود الثقفي وقال انا لها يا عمر. واحد. وبعدها قام اثنين تانيين، الاثنين التانيين اللي قاموا ده سليط بن قيس وسعد بن عبيد بدريين،